قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يبقى الرسول قالها برضو زي الرسل اللي قالوا، يبقى اثنين ما قالوهاش والباقي كلهم قالوها. وتميز محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تيجي مرتين، مرة باستثناء ومرة من غير استثناء، مرة بالاستثناء قال إلا المودة في القربى. مودة في القربى مين؟ ما هي المودة أولا؟ المودة هي فعل الخير الناشئ عن محبة قلب، تفعل في خير لأنك بتحبه، في مودة. مش بس تفعل خير فيه، تفعل فيه خير وقلبك ما بيحبوش، تبقى مش مودة، تبقى دي معروف انت بتعمل فيه معروف. والمعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومن لا يحب. ولذلك قال ربنا قال له ايه؟ قال له وان جاهداك، ايه الرحمن بيوصف، وان جاهداك الاب والام على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى المعروف بعمل امتداد خير سطحي مش جاي من هنا، لكن المودة. ولذلك بعض الناس اللي هم يقولوا لك القرآن يا أخي عمال بيجيب كلام ويناقض بعضه، يقول لك وصاحبهما في الدنيا معروفة، ثم يقول في آيات أخرى يقول إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وشعبكم أحب إليكم من الله ورسوله. الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تقول له يا شيخ أنت ما فرقتش بين المودة وبين الإيه المعروف. المودة ميل قلبي ينشأ عنه انفعال جارحي بالخير، انما المعروف انفعال جارح بالخير، انما مش ايه مش نبع عن مودة. ودي تعملها اللي تحبه واللي ما ايه واللي ما تحبوش. الا المودة، الا المودة في القربة، ادي المودة عرفناها. والقربة اما لك يا ترى هي قرباه ولا المودة في قرباكم؟ نمسكها كده من باب المودة في القربة. القربة على اطلاقها تبقى تنشأ كل قربة، القربة للمتكلم اللي هو الرسول اللي بيقول عن الله، ولا القربة لك انت كل واحد يعمل مودة في قرباه؟ أم قال لك يا أخي شوف كده نشوف، والله إن صنعت على أنها إلا المودة في قرباك، إن أردت أن تعطي أجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أدى من الخير للدنيا فاعمل إيه؟ تحمل مجالك في قومك، تحمل مجالك. وحين يتحمل كل واحد منا مجال الخير والمعروف في قومه تتلاحم دوائر الخير في الناس جميعا. إن هو إلا ذكرى للإيه؟ أهي ذكرى للعالمين دي، هتديني بقى اجتماع الدوائر بقى كلها، اجتماع الإيه؟ الدوائر، وتلتفت كل واحد ملفوت لقرايبه، تلتفت تلاقي الناس تتنازع القربة، تقول له لا ده في دايرتي، يقول لك لا ده دايرتي انا اقرب، ده انا وما قدر الله حق قدره. الكلام على الذين تأبوا على الايمان بالله، قال لهم لم يعطوا الله، لان معنى القدر ايه؟ القدر معرفة المقدار، عرفنا قدر الشيء ده يعني ايه مقداره. ما قدر الله حق قدره، حق قدره ما نقدرش عليه، طب بس نديه على قدنا او على قد ما طلب منه. قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ليه؟ ام قال لك لانك حين تثني على واحد تبقى لازم قيمت قدره علشان تقيم قيمه الثناء، مش كده؟ طبعا ولما تقيم قدره تبقى تعرف صفات الكمال كلها فيه، وصفات الكمال في الله لا تتناءى، مش ممكن تحصي. يبقى اول حاجه مش عندنا نعرف، لما اجي اعرف منه بعض الصفات وبدي اديله على قدرها استطيع ان اعطي الله على قدر ما يستحق من ثناء؟ ما اقدرش. ولذلك من رحمه الحق سبحانه وتعالى انه عمل ايه؟ تحمل عنا صيغه الثناء عليه. ليه؟ عشان لا يوقعنا في حرج، اقول انا هو اقدر احيط بجمال الله ولا بجلاله عشان اثني عليه؟ طب واذا اقدر اجيب العباره اللي تؤدي؟ ما يقدر. طب ان هذا بليغ، هذا اديب يستطيع ان ينمق العبارات ويمدح ربنا، والتاني عيني غلبان ما يقدرش يعمل ايه؟ ايه يقف كده يعني يبص؟ قال لك اه، يبقى ربنا قال انا حملت عنكم دي كلها عشان تبقوا كلكم سواء، فالاثنوا علي بما ياتي.

الحبر اللي هو يعني عالم الايه اليهود بقى اللي يعني الزهاد فيهم اللي قاعد منقطع للعلم، الا انه كان ايه كان سمين قوي. وعادة المنقطعين الى العبادة والى العلم بيدوا نفسهم من الزاد بقدر ما يقوت، يبقوا دايما ايه يعني على قدهم كده بقدر ما يقيم الايه. فورد وارد في التوراة ان الله يبغض الحبر السمين، كن سمينا كما تحب، انت حر بس ما تعملش انك حبر بقى وقاعد للزهادة وللمش عارف الايه انت فحله. انما لما ما تكونش عامل حبر انت حر، كل اللي انت عايزه ما دام حلا واسما زي ما انت عايز، انما تعمل حبر وسمين وانت قاعد عامل زي ما. فالآية وردت فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مالك بن الصف يقود كثيرا في الأمام، هو شافه كده لقاه ما شاء الله، قال له افي توراتكم ان الله يبغض الحبر السمين؟ الرجل الساخت. فالنبي قال له اذا فانت الحبر السمين الذي تسمن من اكل مال اليهود. فغضب مالك بن الصف، قال ما انزل الله على بشر من شيء، ما نزلتش الآية دي ولا جت. يعني ما انزل الله على بشر من شيء من الذي انت بتقوله اهو، مش معناه انه بينكر ايه كلها، يبقى صدقت انها تجي من اهل ايه الكتاب. فلما قال هذه القولة قام عليه رجال مين؟ اليهود. قالوا كيف تقول ما انزل الله على بشر؟ فقال لهم اغضبني، يعني اغضبني فرددت على الغضب بباطل، معناها كده اغضبني فرددت على الغضب بايه بباطل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنه لما قال ما أنزل الله على بشر مش أنكر وجود آية في التوراة وربنا لنزله، يبقى معناها إيه؟ أنه ما قدر الله حق قدره حين نفى شيئا عن الله قاله مين؟ قاله الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. المهم عملوا فيه إيه؟ لما بقى قال لهم ده اغضبني، وش قالوا له انت ما تنفعش فضحتني، انت فضحتنا يا شيخ، اطلع من حكايه انك مش حبر ديا. وجابوا من جابوا كعب الاحبار وقال له ايه وقال له مكانه. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه، اي الكتاب الذي انزله الله على موسى تجعلونه قراطيس. قراطيس يعني ايه؟ الكتاب يبقى مجتمع كده زي ده مجلد اهو، وفيه كتاب يعملوه ملازم، ملازم دي يبقى كل 8 ورقات مفصولة كده، دي كتب زمان عشان الحب ياخد ملازم ما يشيلش الكتاب كله، ياخد الايه الحتة اللي كان زمان لما يروح يحضره في الازهر عايز يحضر له 5 دروس في اليوم، 5 دروس الكتب بتاعتك فيه 5 كتب ما يقدرش يشيله، يقوموا يعملوا لهم الكتب ملازم. ملازم يعني مرة كل 8 كل 8 ورقات وبعضها على قد الفرق اللي بيطبقوه، او مره كل 16 يقوم وياخد من ملزمه الدرس ومن الثاني ملزمه الدرس ومن الثالث ملزمه الدرس ويجمعهم مع بعض في محفظه ويروح للايه الكتاب عشان ما يشيلش ايه الكتاب كله ويشيل. ما انت تشوف مثلا اولادنا لما ياخدوا بقى الشنطه بالكتب بيعملوا قد ايه. فقال انتم اللي الله انزل التوراه هدى ونور ومش عارف ايه وعلى موسى، وانتم جعلتوها قراطيس تبدونها. تصور بقى أن القرآن ينتهز فرصة الحدث الذي ينبه بؤرة الشعور إلى القضية ويحط فيها الأشياء اللي هو عايزها. طب هو ما قال ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا لا ده نزل لازم تنزل ويسكت، أم قال بقى لا دخل بقى ما دام الذهن متنبه أهو، ومتنبه في إيه؟ متنبه في مسألة تنفع قضية الإسلام والإيمان، لأن حبر طلع منه الكذاب هينبه قضايا اخرى. تجعلونه زود بقى تجعلونه قراطيسة ايه وتخفون ايه كثيرا. الله قال لك ليه عملوها قراطيس؟ طب احنا كنا بنعملها قراطيس علشان نسهل مهمة حمل كتب العلم في مسائل الدرس. قال لك لا، هم يعملوها شوية ورقة وبعضها كده علشان لما يجوا ينكروا حاجة زي قالت الرجل يروح سلك الورقة اللي هي ايه اللي فيها الحكم ويجيبوا ايه اتفضل التوراة قراطيس تبدونها وتخفون ايه كثيرا. جي اللي قال ربنا عليه يكتمون ما ايه ما. مش قالوا له راحوا لما واحدة زنت وبعدين قالوا ايه هم كانوا يحبوا يعني قال يروحوا للنبي هم مكفرين بيه وبعدين يروحوا عشان يحكم في القضية دي. طب انتم كافرين بيه ولا مش مؤمنين بانه رسول؟ تروح له عشان يحكم في قضيه قمه زي دي، قضيه زنا بامراه، ازاي الكلام ده؟ قال لك ما هو قال لك نروح له لانهم هم عايزين يخففوا عن المراه. قال لك الحكم محمد تخفيف، نمشي ايه؟ نمشي كلامه. فلما النبي قال لهم بقى ليس في كتابكم ايه الرجم، وجاب لهم ايه الرجم، عارف انه فاسهم ولا ما فاسهمش. فهم كانوا يعملوا الكتب قراطيس عشان ايه؟ اللي مش عايزينه يعملوا ايه؟ يروحوا معنين. هو لذلك هذا هو السبب الذي من اجله انتقل التقنين من الكهنوت من رجال الدين الى البشر المادي، والا فكان كل حاجه يتحاكمون فيها الى مين؟ الى رجال الكهنوت، الناس اللي هم بيقولوا ان احنا منسوبين للدين. كل القضاء تاريخ القانون بيقول ايه؟ انهم كلهم كانوا بيتحاكموا لمين؟ طب امتى تحاكموا الى بعض البشر بوضع البشر؟ أم قال لك لانهم جربوا ان هؤلاء الرجال القائمين على امر الكهنوت يحكموا في قضيه حكم، وبعدين تيجي بعد كده قضيه ظروفها ذات ما يحكموا بها بحكم مخالف. فلما يحكموا بها بحكم مخالف قال لك ده الناس اتبعوا اهواءهم، ده لازم يشتروا ذمتهم، ده ما عادوش ينفعوني، يلا اما نعمل لنا ايه؟ قانون نحكم به وبلاش قانون هؤلاء. فانتقل التقنين من رجال الكهنوت المنسوبين الى السماء الى مين؟ الى البشر، والى لقاء اخر ان شاء الله.